الله تعالى بتلاوته وقراءته وتدبره والعمل بما فيه. لهذا تجد هناك من يقرأ قراءة ترتيب، وهناك من يقرأ قراءة حدر، وهناك من يقرأ قراءة ترسل وإلى آخره. لماذا؟ هذا يقرأ لأجل الأجر، حدر إنما يريد الأجر، وذاك يقرأ قراءة المجود المرتب، ذاك يقرأ قراءة المرتب لماذا؟ يستنبط ويفهم القرآن، ذاك المجود إلى آخره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. انظر إلى عظم ثواب الله تعالى. والحسنة بعشر أمثالها، حرف واحد تخيل بحسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فضل عظيم. يعني إذا بدأت بسورة البقرة قلت ألف لام ميم كم؟ ثلاثين حسنة، ثلاثة أحرف، فضل عظيم، أليس كذلك؟ ثلاثة أحرف والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. إذن فضل عظيم في قراءة القرآن. لهذا الذي يقرأ القرآن يجد في نفسه الطمأنينة والسكينة واستقرار النفس. قال: والحديث في صحيح الترمذي رقم 27,300. وخرج بهذا القيد الآيات المنسوخة اللفظ، الآيات المنسوخة اللفظ، سواء بقي حكمها أو لا. الآيات التي نسخ لفظها غير موجودة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخر الآية، هذه آية كانت في القرآن تتلى نسخت الآن، هل تأخذ حكم القرآن؟ لا. وضح لكم؟ إلى آخر ما ذكر. قلنا فلا تعطى حكم القرآن. انظر شرح الكوكب المنير في المجلد الثاني في صاد 7، و التحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في صاد 38,200,000، ومعالم أصول الفقه في صاد 600. إذن تعريف القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. هذا تعريف جامع مانع بإذن الله. ثم قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. انظر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذن القرآن نزل به من؟ جبريل، من عند الله سبحانه وتعالى منزل. قال فسماه قرآن، واضح؟ لهذا القرآن له أسماء كثيرة يذكرها بعض من ذكر في هذا الفن، ولكن الشيخ هنا قد لا يتعرض لأجل الاختصار. نعم. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. انظر، إنا أنزلناه قرآنا، إذا سماه الله تعالى قرآن. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة ونقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، هذا القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى. فالقرآن مهما حاول من حاول أن يدخل فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر، والمراد به ماذا؟ القرآن وإنا له لحافظون، من التبديل والتحريف والتغيير. ولهذا كم حاول الكفار أن يغيروا ويحرفوا في القرآن، كم، ولكن سبحان الله مباشرة تجد أنه وجد من يرد هذا التحريف، لأن القرآن محفوظ في الصدور قبل أن يحفظ في ماذا، في المصاحف أو في الصدور، أليس كذلك؟ فتجد القراء والحفظة ولله الحمد، وهذا لا يوجد في غير القرآن. ولهذا انظروا إلى التوراة والإنجيل حرفت وبدلت، أما القرآن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا من 1400 سنة. تخيل، مهما بلغت الكتب إلا تجد حروف زيدت وانقصت، لكن القرآن باق كما هو، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في حد ذاته معجزة دال على عظم هذا القرآن وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولذلك مرت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا أن يتولى الله تعالى ستره وفضح أمره. نعم، مهما حاولوا فضحوا، فبعضهم حاول أن يدخل حرف واحد فقط وهو يغير معنى في آية، ما استطاع إلا وقد كشف مباشرة لو كان حرف واحد، أليس كذلك؟ قال: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال سبحانه: والقرآن المجيد. مفاجأة هذا الشيخ. يقول المصنف رحمه الله: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. لا شك تدل على عظمة القرآن، فالقرآن عظيم وكما سيأتي في الآية الآتية، وبركته لا شك أنه مبارك من جميع النواحي، أليس كذلك؟ وتأثيره لا شك أنه يؤثر في القلوب وفي الأبدان، وشموله شامل وصالح في كل زمان ومكان، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب، وهو الحكم وهو الفصل وهو حاكم على جميع الكتب، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فوصفه بأنه عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعنى السبع المثاني والقرآن العظيم بأنها الفاتحة، واضح؟ وهذا الحديث رواه الشيخان. قال: والقرآن المجيد، ووصفه بأنه مجيد ولا شك في ذلك. قال: قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. انظر، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ فيه بركة ليتدبروا آياته، فهذه البركة عند التدبر تأتي، ليتدبروا آياته وليتذكر من؟ أولو الألباب، أولو العقول، أصحاب العقول هم الذين يتدبروا ويتفكروا في القرآن، ولهذا تجد أنهم الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم البركة من بركاته سبحانه وتعالى، فتجد أنه مبارك، أنه مبارك في نفسه ومبارك في أهله ومبارك مع ولده، أليس كذلك؟ وفي جميع حياته. لماذا؟ لأنه جعل علاقته مع من؟ مع مع الله سبحانه وتعالى. فهو ارتبط بعلام الغيوب بالذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فلهذا اطمأنت نفسه وارتاح باله ويسر الله أمره. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كذلك كالآية التي قبلها، هنا بين بأنه مبارك وأمر باتباعه، باتباع ما فيه من أحكام والاعتبار بما فيه من الاعتبار والاعتبار بقصص الأمم السالفة، كل هذا أمر بالاتباع، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه. لماذا؟ هذا هو التدبر والتتبع والاتباع لهذا القرآن. واتقوا لعلكم ماذا؟ ترحمون. التقوى، وتكلمنا على هذا بالتفصيل. قال وقال تعالى: إنه لقرآن كريم. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. صحيح، إن هذا القرآن يهدي للتي ماذا؟ هي أقوى، يعني أصوب وأعدل. فإذا أردت الصواب والعدل فعليك بماذا؟ بالقرآن. وإذا أردت التقوى فعليك بقراءة القرآن. وإذا أردت البركة فعليك بقراءة القرآن. وإذا أردت الثواب والحسنات فعليك بماذا؟ بالقرآن. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. انظر، يقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جامد صلد ماذا حصل به؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، متشقق تأثر وهو حجر، ولكن لم يؤثر إلا من رحم الله في البشر. لماذا؟ لأنهم أعرض، أليس كذلك؟ فهذا القرآن لو نزل على جبل لخشع وتأثر بما فيه من العبر والقصص والأحكام، لأنه كلام الرحمن سبحانه وتعالى. فكيف هو يمر على قلوبنا ولا نتأثر ولا نخشع ولا نعتبر بمن سلف ومضى؟ لهذا الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم إذا قرئ القرآن طأطأ رأسه وخشع واستمع إلى كلام الله تعالى. ولكن الآن القرآن يتلى والقلوب ساهية لاهية، الإمام يقرأ في الصلاة آيات الجنة والنار والعذاب وما فعل بالأمم السابقة، وكأن هذا الخطاب لم يوجه إلينا، كأن هذا إلى غيرنا. هذا على الإنسان أن يتدبر، أن ينظر في القرآن، أن يتلو القرآن حق تلاوته، إذا مرت به الآيات يتفكر، يجعل من نفسه أنه هو المخاطب بهذا القرآن، إذا مرت عليه آيات العذاب يستعيذ بالله منها، لأنه ما الذي يدري أنه ينجو منها، وإذا مرت عليه آيات الرحمة والجنة يسأل الله من فضله ويسأل الله المزيد. وهكذا يكون مع القرآن. إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخره. وإذا قال الله: يا أيها الذين ذروا ما بقي من الربا، يعرف بأنه هو المخاطب. وإذا قال له: افعل، فيقول: أنا المخاطب لا غير. وإذا قال له: اترك، يقول: أنا المخاطب. وإذا ذكرت القصص والعبر، يقول: هي لي حتى أعتبر بمن مضى. وهكذا في جميع ما يمر به من الآيات. والله لو قرأ القرآن الإنسان بتدبر وبتمعن وأمعن النظر وعلم أنه مخاطب به، والله لوجد لذة في قراءة كلام الله تعالى. لماذا؟ لا يمل ولا يكل، يريد دائما أن يقرأ، لأنه يشعر بمخاطبة، يشعر أنه أن الله تعالى يكلمه، يأمره، ينهاه، يزجره، يذكر له القصص، يرغبه إلى الجنة، يحذره من النار. كل هذا لو قرأناه بتدبر وشعر الإنسان أنه هو المخاطب والله وجد حلاوة القرآن. ولهذا تجد الواحد سبحان الله يقرأ الجزء والجزئين ولا يكل، وتجد الواحد قد يقرأ نصف جزء أقل من نصف مباشرة تجد أنه يعني يجد بحرج ويغلق المصحف أو ضيق. لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن هذا يقرأ بتدبر وتمعن ويعلم بأن القرآن يخاطبه ويكلمه وينهاه ويأمره ويتأثر إذا مرت به آيات العذاب، ويستبشر إذا مرت به آيات الرحمة، وأخذ به جميع القرآن، فلهذا يجد حلاوته. وأما الآخر يقرأ لكن عقله وفكره وقلبه ليس مع القرآن، إنما يقرأ الألفاظ ولكن لا يعرف ماذا يقرأ ولا يتدبر معناه، ولهذا تجد أنه يصل إلى درجة ويتوقف. نسأل الله السلامة. قال: وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. انظر، إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، يعني الآن نزلت هذه السورة، من الذي ازداد إيمانا بنزول هذه السورة؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستبشروا بما نزل من القرآن، إما أمر أو نهي أو نصر أو إلى آخره. فتجد دائما الذي يقرأ القرآن والله يرتقي في الإيمان، أليس كذلك؟ وكان أولئك الأقوام كلما نزل من القرآن كلما ازدادوا إيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض من المنافقين والكافرين والفاسقين إلى غير ذلك فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لماذا؟ كيف نهينا عن كذا وأمرنا بكذا وتكليف إلى آخره، فازدادوا إلى ماذا؟ إلى رجسهم، رجس، نسأل الله السلام، وماتوا وهم كافرون، كافرون بما في القرآن. قال: قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ من الإنس والجن، فهذا القرآن أوحي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ للإنذار. قال: وقال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. انظر، لا تطع الكافرين وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. ولهذا ما استطاعوا أن يردوا على القرآن ولا بحرف، ليس كذلك؟ مهما حاولوا في نهايتهم هم مخذولون، نسأل الله السلامة. قال: وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وقال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدوا به جهادا كبيرا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، وهذه أيضا آية واضحة، أليس كذلك؟ قال: وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. انظر، وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن هنا. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب السابقة، واضح؟ ومهيمنا عليه يعني شاهدا، فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني احكم بينهم بالقرآن، والقرآن تبين أيضا السنة. قال رحمه الله تعالى: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. انظر، يقول رحمه الله: والقرآن مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تشريع حلال وحرام إلا من ماذا؟ إلا من القرآن، إلا من الكتاب والسنة. ولهذا قال الله تعالى تبارك الذي نزل، تبارك الذي نزل الفرقان، فرق بين الحق والباطل على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لجميع الناس نذير، عالمين جمع عالم. قال وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من ماذا؟ من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان. قال وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تشريع أيضا كما خرج القرآن. نعم، السنة مبينة للقرآن فهي مصدر تشريع لأنها مبينة للقرآن، ولهذا لا يستطيع أحد أن يفهم القرآن بغير ماذا؟ بغير سنة العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. انظر، من يطع الرسول فقد أطاع الله، مفهوم ذلك أن من لم يطع الرسول ما أطاع الله، فيكذب من يقول والله أنا أتبع القرآن وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لو كنت تتبع القرآن لابد أن تتبع السنة، لأن اتباع القرآن هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله تعالى فقال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ومن يعص الله ورسوله، عطف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا، يعني واضحا جلي، عصى الله وعصى الرسول. قال وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انظر، هذه آية الامتحان والاختبار. قال الله تعالى قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل لهم، يزعمون بأنهم يحبون الله، فقل لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنا الفصل، إن كان حبكم حقيقيا لله تعالى فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انتهى الوقت. الدرس القادم إن شاء الله ذكرونا نكمل ما يتعلق بهذا المبحث، يعني مبحث سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مصدر تشريع، بقي علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. انتهى الوقت. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على أهمية أصول التفسير، وتكلمنا كذلك على تعريف القرآن في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا بأن القرآن مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، بمعنى تلا أو بمعنى جمع. وأما على الأول وهو تلا يكون بمعنى اسم المفعول بمعنى متلو، وأما على المعنى الثاني وهو الجمع فهو على معنى اسم فاعل أي جامع للأحكام والقصص، ويأتي بأنه اسم مفعول على أنه مجموع أيضا في المصاحف والصدور. وبينا تعريف القرآن في الاصطلاح قلنا هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. ثم تكلمنا أيضا على ما يتعلق بأن القرآن مصدر الشريعة إلى آخر ما ذكر المصنف، وقفنا على قوله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تشريع أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرر القرآن. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول رحمه الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريع أيضا، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تشريع، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي وحي من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إنما هي وحي من الله جل جلاله، كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس مشرع، بل هو مبلغ عن الله جل جلاله، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد وينزل عليه الوحي، إما أن يصوب وإما أن يبين بأنه قد أخطأ فيما اجتهد فيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينا هذه المسألة مرارا وتكرارا وبحثها الأصوليون. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم إلا بحق. كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثبت به الإسناد فهو حق يجب اتباعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبين عن الله، فمن ادعى أنه متبع لشرع الله فلا بد أن يتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قرر القرآن الكريم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تشريع. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، مفهوم ذلك. ولهذا قال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن الذي يدعي بأنه مطيع لله فلا بد أن يطيع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، أليس كذلك؟ إذن الله جل جلاله يقول لنبيه ونزلنا إليك الذكر، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا أخذنا التبيان والبيان من غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضللنا وهلكنا وضعنا عن الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن الذي أنزل عليه الوحي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعلم الناس بكلام الله ومراد الله. فإذا أخذنا نفهم القرآن بغير طريق السنة ضللنا. ولهذا لو سألك سائل الزكاة والصلاة والحج كل هذه الأمور أوجبها الله في القرآن، لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أمر. طيب كيف تحج؟ هل أحد يستطيع أن يحج من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ محال. الصيام، الزكاة، إلى آخره، لأن في القرآن ما هو مجمل يحتاج إلى بيان، في القرآن ما هو مطلق يحتاج إلى تقييد، في القرآن ما هو عام يحتاج إلى تخصيص. إذن لا بد في فهم القرآن الرجوع إلى السنة، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في ما يتعلق بالتفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال سلف الأمة. ولهذا أيضا من المحال أن نفهم السنة بغير فهم ومنهج سلف الأمة، محال، أليس كذلك؟ وإلا أيضا سنقع في الضلال كما وقعت المعتزلة والخوارج وبقية الفرق الضالة، نسأل الله السلامة. قال الله تعالى قال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انظر الذي يعص الله لم يسكت الله جل جلاله على هذا، ورسوله انظر عطف. لماذا؟ لأن الذي يعصي الله جل جلاله هو عاص له جل جلاله. والذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم هو عاص لله جل جلاله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بهذا التشريع من من؟ من الله جل جلاله، فهو رسول مبلغ. فأنت إذا أرسل إليك ملك من ملوك الدنيا أن افعل، فقلت لرسوله لن أفعل، أنت ما عصيت الرسول الذي أرسل إليك، لأن الرسول مبلغ. صحيح أن عصيانك الرسول موجود، لكن الأصل في العصيان هذا عصيان لمن؟ للمرسل، وهو الملك، وهو الملك. فما بالك بملك الملوك جل جلاله؟ فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم هو عاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هو رسول مبلغ عن الله جل جلاله. قال وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر يجب أن نأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، أما على التفصيل فيما يتعلق بالمستحب وغير المستحب وغير ذلك هذا محله التفصيل. أما الأصل يجب أن تعقد في نفسك أنك مطيع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الأصل في كل مسلم، أن يعقد في قلبه أنه يأخذ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخذوه. سنتكلم على هذا إن شاء الله في أصول الفقه فيما يتعلق في معنى هذه الآية، وكذلك على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الاتباع في ذلك أو لا يجب إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في بابه في أصول الفقه. أما هنا لابد أن نأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآية صريحة في ذلك، إلا ما دل الدليل على عدم وجوب الأخذ به. وإن كان الأصل في المؤمن أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون عن هذا الحكم هل هو مستحب أو واجب، إنما كانوا يبادرون بفعله، فعله محمد صلى الله عليه وسلم فيجيب الآخر نعم، مباشرة يفعل ويبادر. أما الآن أسأل الله أن يرحمنا برحمته، كثير منا يسأل هو واجب ولا مستحب، فإن قيل له مستحب الأمر في ساهنة ما في إشكال، وإن قيل له واجب تحامل على نفسه، أليس كذلك؟ أين حالنا من حال السلف؟ شتان. ولذلك كان أولئك رضوان الله عليهم في منازل عالية لصدقهم واتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اختارهم الله صفوة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى الاتباع وصدق الاتباع. قال وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انظر هذه آية الاختبار، امتحان. ما هي؟ قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الاختبار. إن كان حبكم لله حقيقيا كما تزعمون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا هو الاختبار. فالذي يدعي أنه يحب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتجد سمته وهديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في ظاهره في لباسه في شكله في صلاته في صومه في أخلاقه في معاملاته في جميع شؤون حياته، أين الحب؟ إنما هو مجرد ادعاء، أليس كذلك؟ إنما هو مجرد ادعاء. الحب ليس بأن الإنسان يتغنى ويرقص ويفعل ويفعل بذكراء، لا، الحب الحقيقي هو اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا آية الاختبار، هنا الامتحان. فالذي يقول والله نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نفعل كذا وكذا من الأمور المحدثة، قل له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. حبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما هو بالاتباع، اتباع هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفينا ما كفى، هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الاختبار. ولهذا قال الله والله غفور رحيم. وقد قال أقول وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بما وقع، أخبر بما وقع بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم بمدة بقرون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته؟ والأريكة المراد بها السرير، وقيل كل ما يتكئ عليه من سرر أو فرش. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا؟ لا تنسى مرة أخرى. قد يظن أن الله لم يحرم شيئا، فماذا قال؟ انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت، ووعظت من الوعظ، ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. انظر، إنها لمثل القرآن أو أكثر، إلى آخر الحديث. يقول أمرت ونهيت ووعظت، وأمري ونهي إنه لمثل القرآن، لأن الجميع تشريع عن الله ومن الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ قال لمثل القرآن أو أكثر. وكم من السنة فيها أحكام كبيرة جدا، أليس كذلك؟ انظر السلسلة الصحيحة رقم 82 و800. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوتيت الكتاب وما يعدله، أوتيت الكتاب وما يعدله، يعني ومثله، واضح؟ يوشك شبعان على أريكته. انظر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوشك شبعان، يعني وصل إلى درجة البطر أنه يتكلم فيما لا يعني، وتجرى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود أليس كذلك؟ يوشك شبعان على أريكته، يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب. هذا موجود أو غير موجود الآن؟ موجود في الساحة. قل والله ما وجدنا هذا في القرآن، ما وجدنا في القرآن كذا وكذا وكذا. يقول صلى الله عليه وسلم حاكيا عن هذا الرجل المتكئ على أريكته، قال بين، يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، يعني القرآن، فما كان فيه من حلال أحللناه، ما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه. ألا وإنه ليس كذلك، إلى آخر الحديث. انظر السلسلة الصحيحة رقم 70 و800 و2000، رقم 70 و800 و2000. يقول: ألا وإنه ليس كذلك. إذن هذا الشبعان المتكئ يقول: بيننا وبينكم القرآن. ووجد في زماننا من يسمى أو يسمون بماذا؟ بالقرآنيين. يقول: نأخذ بالقرآن فقط. لماذا؟ السنة والله فيها الحديث الصحيح وفيها الضعيف، ونحن قد نشك، ما وصلنا إلى اليقين. أما القرآن وصلنا إلى درجة العلم الضروري اليقين، فيأخذ بالقرآن ويترك السنة. وهؤلاء على ضلال مبين، بل هم كفروا بالقرآن والسنة، لأن الذي يأخذ القرآن ويترك السنة هو في حقيقته كافر بالقرآن والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في آيات مضت وبيّنا لكم أمر بوجوب اتباع، أمر باتباع السنة. فالذي يرد السنة إنما هو راد للقرآن. ولهذا انظروا إلى ابن مسعود، إلى فقه رضي الله عنه، لما بيّن تحريم النمس قالت امرأة، فقال إنه في القرآن، فقالت امرأة لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره لم أجد ذلك في القرآن، يعني لم أجد أن النمس محرم. تعرف ما معنى النمس؟ وهو ماذا؟ نتف الحاجبين، كذلك الجبين. فقالت قرأت القرآن من أوله إلى آخره لم أجد هذا. فقال بل هو موجود. قالت أينه؟ قال ألم تقرأي قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث. فقه. يقول كيف غير موجود والنبي والله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن هو موجود في القرآن على سبيل ماذا؟ الأمر العام. لكن أين الذي يبقى القرآن وما في القرآن؟ ولهذا من أعرض عن هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فهو على ضلال مبين، ومن حكم عقله وأعرض عن هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يخوض في القرآن بعقله ويقول والله هذه الآية كذا وهذه الآية كذا، فاعلم أنه هالك وأنه في ضلال مبين، أليس كذلك؟ الكلام في هذا يطول، واللبيب بالإشارة يفهم. يقول رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى منزول القرآن، نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر في رمضان، والله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم، قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، يقول رحمه الله تعالى نزول القرآن. القرآن الكريم كما تعلمون أنه لم ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم جملة واحدة، بل نزل مفرقة، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه. لكن البحث الآن في نزول القرآن، أولا فيما يتعلق في نزول القرآن أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى؟ قال في ليلة القدر في رمضان. هذا المذهب قال به طائفة من أهل العلم، وسنبين من قال به، ومنهم المصنف رحمه الله. ما الدليل؟ قالوا قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي إن ابتدأنا نزوله ونزل في ليلة القدر، فكان نزول القرآن في ليلة القدر. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هي الليلة المباركة؟ ليلة القدر. إنا كنا منذرين، إذن وخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن الإنذار كان بالقرآن وكان نزوله في ليلة القدر، ولهذا قال فيها يفرق كل أمر حكيم. في ماذا؟ في هذه الليلة. قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر. أقول هذا هو مذهب الشعبي وغيره. لماذا؟ ماذا قالوا؟ طبعا مذهب الشعبي وغيره في هذه الآيات الثلاث، قالوا لأنه لا يظهر للبشر مزية لشهر رمضان وليلة القدر التي هي الليلة المباركة إلا إذا كان المراد بالآيات الثلاث نزوله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان نزول هذه الآيات في تلك الليلة وفي رمضان، وإلا لم يكن لهذه مزية. واضح؟ يؤيده، يعني يؤيد هذا، قالوا يؤيده ما عليه المحققون في حديث بدء الوحي، الذي سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يقظة في شهر رمضان. بماذا أول ما أوحي إليه؟ بإقرأ، أليس كذلك؟ أوحي إليه بإقرأ، وصار رسول كما سيأتي بماذا؟ بالمدثر، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. قالوا بهذا تتفق الآيات الثلاث مع بقية النصوص. هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة، بأن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر، هذا أول نزول. واضح؟ قال قال وكان عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على الدخول عند أهل العلم. نعم، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكان مضى من عمره صلى الله عليه وآله وسلم كم؟ قال وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة، يعني لما أرسل إليه الوحي كان عمره صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة على المشهور عند من؟ عند أهل العلم، عند أهل العلم. قال وقد روي عن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في هذه السن، في سن 40. قال وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ ماذا؟ الرشد وكمال العقل، كمال العقل وتمام الإدراك يكون في سن 40، وهذا معروف لديكم. فأوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السن. أقول المذهب الثاني في المراد بنزول القرآن في تلك الآيات الثلاث هو نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء